كذلك الحد، الحد هل نقول إن الله محدود أو غير محدود؟ يمكن نجمع على القاعدة هذه فنقول أما اللفظ إيش فلا نثبته ولا نثبته، أما المعنى فنقول ماذا تريد بكلمة محدود؟ من أرد أن المخلوقات تحده من اليمين والشمال فهذا باطل لا صح، وإن أردت أنه محدود أي منفصل عن الخلق بائن منهم فهذا حق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.